والتجد عيناك الله حرمات مست جهنم عين بكت فلتفت عدي بمساك ولتذكر بظلامه قبرا غدا يبقي من الدنيا به مثواك خوني نهارك ما استطعت فانه يبقي به يوم الحساب ضماك ولتحكم الاخلاق ملكيه بها حب النبي وقربه وكفاك. اسال الله جل وعلا ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وان يجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهه انه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.